بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. قال صاحب المنازل: باب المشاهدة. قال الله تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. هذا يعني من أوضح الاستدلال وأحسنه، و يعني من أقواه في الاستدلال بالآية على ظاهرها، لأنها لفظ المشاهدة من الشهادة من الشهود، وهو قد ذكر أو ألقى قوله عز وجل أو ألقى السمع وهو شهيد. شهيد بمعنى شاهد، فعيل بمعنى فاعل، فهو شاهد ومشاهد. ومنه قول المؤمن: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد أن محمدا رسول الله. قلت قال ابن القيم: قلت جعل الله سبحانه كلامه ذكرى لا ينتفع بها إلا من جمع هذه الأمور الثلاثة: أحدها أن يكون له قلب حي واع، فإذا فقد هذا القلب لم ينتفع بالذكرى. الثاني أن يصغي بسمعه، أصغى بمعنى أمال، التفت أقبل بسمعه على الخطاب الكلام. قال: أن يصغي بسمعه فيميله كله نحو المخاطب، فإن لم يفعل لم ينتفع بكلامه. الثالث أن يحضر قلبه وذهنه، أن يحضر قلبه وذهنه عند المكلم له وهو الشهيد، أي الحاضر غير الغائب، غير الغائب. فإن غاب قلبه أو سافر في موضع آخر لم ينتفع بالخطاب. واحد قاعد يسمع الكلام وقلبه عقله في البيت، عقله في الخصومة البعيدة، عقله قد سافر بعيدا، ربما لا ينتبه على الإطلاق لكل ما قيل، وربما أدرك بعضا وفاته بعضا. وهذا يقع لكل أحد حسب درجة حضوره في سماع الكلام. يقول: وهذا كما أن المبصر لا يدرك حقيقة المرئي إلا إذا كانت له قوة مبصرة وحدق بها نحو المرئي ولم يكن قلبه مشغولا بغير ذلك. فإن فقد القوة المبصرة لم ينفعه لا تحديق ولا تركيز. يقول: أو لم يحدق نحو المرئي، عنده قوة مبصرة لكن باصص بعيد، يبقى مش هيشوف حقيقة ما حوله. أو حدق نحوه ولكن قلبه كله في موضع آخر، توصل كده يباصص لك هو إيه سرحان في حاجة ثانية، يبما لا ينتبه أصلا، لأنه تقوله قد رأيت كذا قد هذا كذا، لا أذكر ذلك. وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون على أحد الوجهين. يقول: إن فقد القوة المبصرة أو لم يحدق نحو المرئي أو حدق نحوه ولكن قلبه كله في موضع آخر لم يدركه. فكثيرا ما يمر بك إنسان أو غيره وقلبك مشغول بغيره فلا تشعر بمروره، فهذا الشأن يستدعي صحة القلب وحضوره وكمال الإصغاء. فصل. قال الشيخ: المشاهدة سقوط الحجاب بتة، أي قطعة، بحيث لا يبقى منه شيء. ابن القيم يميل إلى هذا، وفي موضع تاني يميل إلى أن أو بمعنى الواو، ولذلك قال جمع هذه الثلاثة. وله كلام في موضع آخر أنهما درجتان، الأولى كمال حياة القلب وهذه دشمة التي تحتها، والثانية ألقى السمع وهو شهيد، وأنها درجة يعني أدنى من درجة من كان له قلب، متضمنة لحياة القلب أيضا ولكن ليس بالحياة الكاملة التي في الدرجة الأولى. هنا كأنه جعل أو بمعنى الواو. قال الشيخ المشاهدة سقوط الحجاب بتة، مبتوت يعني مقطوع قطعا، هي مع استدلاله بالآية أو ألقى السمع وهو شهيد، يعني لا ينبغي أن يظن به أنه يقصد سقوط الحجاب الذي يعني بين العين وبين الرب سبحانه وتعالى. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وقال عليه الصلاة والسلام لما سئل هل رأيت ربك قال رأيت نورا، وفي رواية قال نور أنا أراه. فلا يمكن أن يقصد سقوط هذا الحجاب بحيث يرى الله في الدنيا، فإن الله عز وجل لا يراه الناس في الدنيا، كما قال لموسى عليه السلام لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فالاستدلال بالآية يؤكد لنا ما أراده الشيخ رحمه الله من أنه لا يقصد المشاهدة بمعنى أنه يرى بعينه ربه سبحان الله عن ذلك علوا كبيرا. ولم يقع خلاف إلا في شأن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد ذكرنا من قبل أن الصحيح بل الصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يره بعينه ورآه بقلبه. فادعاء أحد أنه يشاهد الله بمعنى يرى الله سبحانه وتعالى بعين رأسه فهذا ادعاء باطل، ودعوى ما أنزل الله بها من سلطان من دليل حجة. يقول بحيث لا يبقى منه شيء، حيث لا يبقى من الحجاب شيء. ما قصد الشيخ بقى زوال الحجب التي تحجب القلب عن الله نهائيا، بحيث أنه حاضر على الدوام، يعني كأن حال المكاشفة هو الدرجة الأولى كانت تحصل أحيانا، والثانية مستدامة، والثالثة مكاشفة عين لا مكاشفة علم، بمعنى أنه يطالع عين الحقيقة كأنه يراها فعلا. المشاهدة بقى أن هو إذا كان إذا وصل يعني كشف العين أن يصير المعلوم مشاهدة للقلب، وأن يكون الحالة دي مستمرة على الدوام، حاضر القلب على الدوام. يقول والمشاهدة هي المسقطة للحجاب. وإيه هي الحجب؟ قلناها قبل ذلك التعطيل والشرك والبدع الاعتقادية والبدع العملية والكبائر الباطنة والكبائر الظاهرة والمعاصي وترك الفضول وتفعيل المكروهات وترك المستحبات ثم الانشغال بالمباحات ثم يعني عدم ترك الفضول، فكل هذه حجب تحجب القلب عن الله سبحانه وتعالى. مشاهدة لحقائق الإيمان، مشاهدة بقى على الدوام أن تعبد الله كأنك ترى، يقول يكون يقينه بالجنة والنار كأنه يرى الجنة والنار تماما، ولذلك على الدوام مشاهدة دائمة، يلقي السمع وهو شهيد، آية آية، كأنه حاضر في حقائق هذه الآيات، في أول الخلق، في قصص الأنبياء، في أهوال القيام، في الإيمان بالقدر، في الإيمان بالملائكة، في الإيمان بالرسل، والأمور دي مكشوفة تماما له. يعني صفات الرسل صلوات الله وسلم أجمعين، أفعالهم الجميلة وأسوتهم، كأنه يعيش معهم، بأن الحجب زالت. أعلى ذلك أن الحجب زالت بينه وبين الله، وليس حجاب النور الذي يعني إذا أسقط يعني إذا كشفه الله عز وجل احترق الخلق في الدنيا، ليس هذا هو المقصود. يبقى النفس وشهواتها وضلالاتها، الغي والضلال هي الحجاب، فإذا سقط الحجاب حصلت المشاهدة. يقول: والمشاهدة هي المسقطة للحجاب، وهي التي تكون عند سقوط الحجاب، وليست هي نفس سقوط الحجاب، لكن عبر عن الشيء بلازمه، فإن سقوط الحجاب يلازم حصول المشاهدة. سقوط الحجاب يلازم حصول المشاهدة. قوله: وهي فوق المكاشفة، هذا يدلك على أن مراد الشيخ ومن وافقه من أهل الاستقامة بالمكاشفة والمشاهدة قوة اليقين ومزيد العلم وارتفاع الحجب المانعة من ذلك، لا نفس معاينة الحقيقة، معاينة يعني أن يراها بعينه. فإن المكاشفة لو كانت هي معاينة الحقيقة لما كان فوقها مرتبة أخرى. وإنما كانت المشاهدة عنده فوق المكاشفة لما ذكره من قوله: لأن المكاشفة ولاية النعت وفيه شيء من بقايا الرسم، والمشاهدة ولاية العين والذات. مع أن الدرجة الثالثة في المكاشفة كانت مكاشفة عين لا مكاشفة علم. هنا بيقول مشاهدة ولاية العين. يقول: يريد أن المكاشفة تتعلق بالصفات الإلهية، فولايتها ولاية النعوت والأوصاف، أي سلطانها وما يتعلق بها هو النعوت والصفات، وسلطان المشاهدة وما يتعلق به هو نفس الذات الجامعة للنعوت والصفات، فلذلك كانت فوقها وأكمل منها. لكن المعنى الأظهر والله أعلى وأعلم فيما أظن أن مقصد الشيخ المكاشفة ولاية النعت، يعني ولاية وصف حصل يقين بصحته، حين أصف لك الجنة فتحصل صورتها في النفس، أو نصف النار فتحصل صورتها في النفس، فهذه وصف لشيء صار يقينا. أما ولاية عين وذات بمعنى أنه يعني يكاد يرى بعينه هذا الأمر، الصورة ليست مجرد وصف محتمل، ولكنها مكشفة عن معاينة حقيقية لحقائق الإيمان، والله أعلم. لكن كما ذكرنا معاينة بالقلب وليس أنه يرى بعينه. المقصود أن ولاية العين والذات أنه حصل له كأنه يرى تماما، كأن المشاهدة هي فوق يعني قريب من الدرجة الثالثة وفوقها باستدامة واتساع شأن المكاشفة، والله أعلم. ابن القيم بيجعل ولاية النعت اللي هو الصفات والمشاهدة ولاية العين واللات. يقول: والفرق بين ولاية النعت وولاية العين والذات أن النعت صفة، ومن شاهد الصفة فلا بد أن يشاهد متعلقاتها، فإن النظر في متعلقاتها يكسبه التعظيم للمتصف بها. فإن من شاهد العلم القديم الأزلي متعلقا بسائر المعلومات التي لا تتناهى من واجب وممكن ومستحيل، ومن شاهد الإرادة الموجبة لسائر الإرادات على تنوعها من الأفعال والأعيان والحركات والأوصاف التي لا تتناهى شاهد كذا، وشاهد القدرة التي هي كذلك، وشاهد صفة الكلام الذي لو أن البحر يمده من بعده 7 أبحر وأشجار العالم كلها أقلام يكتب بها كلام الرب جل جلاله، لفنيت البحار ونفذت الأقلام، وكلام الله عز وجل لا يفنى ولا يبيد، لا ينفذ ولا يفنى. مشاهدة الصفات معناها أنه يستحضرها، يلقي السمع وهو شهيد، فهو كأنه هذه الصفات ويرى آثارها فيما حوله. وشاهد متعلقات كل صفة من الصفات. يقول: فمن شاهد الصفات كذلك وجال قلبه في عظمتها فهو مشغول بالصفات، متفرق قلبه في متعلقاتها وتنوعها في أنفسها، بخلاف من قصر نظره على نفس الذات وشاهد قدمها وبقاءها واستغرق قلبه في عظمة تلك الذات بقطع النظر عن صفاتها، فهو مشاهد للعين والأول مشاهد للصفات، فالأول في فرق وهذا في جمع، بمعنى أن قلبه يتنوع، وأن هذا كلام ليس بسديد، يعني أن هذا فرق كأنه نقص. وأما الذي يفكر في الذات وعظمتها فقد في الحقيقة وعظمتها، العظمة جزء من إيه؟ من الصفات. صفة العظمة صفة من الصفات، لذلك لا يقال هذا فرق وهذا جمع. يقول: فمن استغرق قلبه في هذا المشهد استحق اسم المشاهد أو الشاهد ووصف المشاهدة عند القوم، إذا غاب عن إدراك رسمه وكل ما فيه من علم أو عمل أو حال، هذا تقرير كلامه، يعني زال غاب عن إدراك نفسه، والنفس المأمور بعدم إدراكها هي النفس الأمارة. تخلص الإنسان من إدراك رسمه. يقول: وبعد، فإن ولاية النعوت والصفات التي جعلها دون ولاية العين والذات ليس الأمر فيها كما زعم، بل لا نسبة بينهما البتة، فإن الله سبحانه وتعالى دعا عباده في كتبه الإلهية إلى الأول دون الثاني، لو التفكر في الذات. هو في الحقيقة يعني اللي ممكن نقبله من ذلك مش منازعة أو مفضلة بين الأمرين، لكن إن واحد ممكن بيستغرق في مشاهدة صفة يغلب عليه التفكير فيها، والآخر لكونه متعلق بجميع الأسماء والصفات، فهذا الذي حصل في قلبه تعظيم الذات. بمعنى واحد بيأثر فيه قوي صفة الرحمة، فبياخد باله قوي من صفة الايه؟ الرحمة. يلاقي قطة بترد عيالها يقول سبحان الله، ويتأثر بذلك. يلاقي مطر بينزل يقول سبحان الله، المطر ده بدون الخلق كان يهلكه، فيتأثر بأن الله الذي رحم ايه العباد. كل ما يشوف حاجة قلبه حاضر عندها يتأثر بها، غالبا ما بيبقاش عنده حضور مثلا في صفة الايه العلم كذلك مثلا. يعني واحد يقعد يفكر كده كل ما يشوف حاجة يقول سبحان الله كم ذرة كربون في البتاعة دي عمالة تروح وتيجي عشان تطلع تنقل الصوت وتحوله الى كهرباء علشان يطلع في المكبر بعد ذلك. يقول كم الله مين اللي أحاط علما بعدد ذرات الكربون دي سبحان الله. وازاي الالكترونات مشيت كده في السلك الكهربي عشان توصل الكهرباء عشان يطلع سبحان الله. يفكر بقى في كل شيء من خلال صفة العلم فيغلب عليه ذلك. واحد يغلب عليه صفة العزيز العزة ويرى يعني أن الله عز وجل هو الذي يحيي ويميت يسعد ويشقي أن الله عز وجل هو العزيز الجبار المتكبر. يرى آثار هذا الاسم وهذه الصفة أكثر من غيره ولذلك تجده خائفا أكثر من غيره. الذي جمع 99 اسما والأفعال التي وردت في الكتاب والصفات التي وردت في الكتاب وفي السنة وجمع ذلك كله هو الذي يمكن أن نقول أنه في ولاية العين والذات لأنه مستحضر لجميع الأسماء والصفات. يقول وبذلك نطقت كتب أن الله سبحانه وتعالى دعا عباده في كتبه الإلهية إلى الأول دون الثاني اللي هو الولاية والصفات. وبذلك نطقت كتبه ورسله فهذا القرآن من أوله إلى آخره إنما يدعو الناس إلى النظر في عبادة إلى النظر في صفات الله وأفعاله وأسمائه دون الذات المجردة فإن الذات المجردة لا يلحظ معها وصف ولا يشهد فيها نعت ولا تدل على كمال ولا جلال. عشان كلمة المجردة يعني مجردة عن الصفات يقول ده لا يحصل فيها شيء ولا يحصل من شهودها إيمان فضلا عن أن يكون من أعلى مقامات العارفين إلا الذي ذكرنا من أن المقصود بشهود الذات طبعا قطعا واقين ليس مشاهدة ليس معاينة ليس النظر بالعين إلى ذات الرب عز وجل لكن نقول شهود جميع الصفات الواردة في الكتاب والسنة بحيث يكون الإنسان مستحضرا لها جميعا متصفة بصفات الكمال من جميع الجهات. يقول يا سبحان الله أين أقع شهود صفات الكمال وتنوعها وكثرتها وما تدل عليه من عظمة الموصوف بها وجلاله وكماله وأنه ليس كمثله شيء في كماله لكثرة أوصافه ونعوته وأسمائه وامتناع أضدادها عليه وثبوتها له على أكمل الوجوه التي لا نقص فيها بوجه ما. يقول ليس أنه ليس كمثله شيء في كماله يقول لكثرة أوصافه ونعوته وأسمائه وامتناع أضدادها وثبوتها له على أكمل الوجوه التي لا نقص فيها بوجه ما أين هذا من شهود ذات قد غاب مشاهدها عن كل صفة ونعة واسم. هو في الحقيقة هذا لو حمل الكلام على هذا ده حمل على عقيدة الفلاسفة الذات المجردة وهذا ليس ما جاء به الأنبياء صلى الله عليه وسلم. يقول فبين هذين المشهدين من التفاوت ما لا يحصيه إلا الله وهذا هو مشهد من تأله وفني من الجهمية والمعطلة صرحوا بذلك وقالوا إن كمال هذا المشهد هو قصر النظر القلبي على عين الذات وتنزيهها عن الأعراض والأبعاد والأغراض والحدود والجهات. مراد القوم بالأعراض الصفات التي تقوم بالحي كالسمع والبصر والقدرة والإرادة والكلام فلا سمع ولا بصر ولا إرادة ولا حياة ولا علم ولا قدرة. مرادهم بالأبعاد أنه لا وجه له ولا يدان ولم يخلق آدم بيده ولم يخلق آدم بيده ولم يطوي سماواته بيده. كل ده إنكارا للصفات التي هي عندنا أبعاد. إحنا في صفات هي عندنا أعراض وصفات هي عندنا أبعاد. أعراض يعني الحياة، صفة الحياة دي، صفة العلم بالنسبة لك أنت دي حتة منك ولا وصف قام بك؟ وليه سموه أعراض؟ لأن أنت تولدت من غير علم وبعدين بقيت بقات لك صفة العلم، فكأنها شيء عارض. أشد في وصف العرض الأفعال، إن الفعل ما بيستقرش في الإنسان خالص. أنا دلوقتي قاعد وبص الناحية دي وبسرعة بصيت الناحية التانية، فكل الأفعال أسرع عروضا. عشان كده في أجزاء عندنا اليد جزء من مش كده وصف الرب عز وجل بها. السلف لم يقولوا قط عن هذه الصفات أنها أجزاء لله أو أبعاد بعض من الله تعالى. الله لأن الله واحد، وهذه أن الله هو الواحد القهار. هذه الوحدانية اقتضت أن هذه الصفات التي هي عندنا أبعاد هي صفات في حقها عز وجل. نسميها صفات ولا ندري كيفيتها ولا نتكلم في الكيفية، كما تكلمنا في الصفات التي هي عندنا أعراض نقول هذه مثل هذه، لا نفرق في الكلام، كلها صفات لله سبحانه وتعالى. أما الجهمية فبيقولوا نفكر في ذات مجردة عن الأعراض والأبعاد، وننزه عن الأعراض نفو بها كل الصفات، ونزه عن الأبعاد نفو بها الصفات التي هي كاليد والوجه واليمين والقبض والأفعال، كذلك صفات الأفعال. يقول مرادهم مراد الجهمية بالأبعاد أنه لا وجه له ولا يدان ولم يخلق آدم بيده ولا يطوي سماواته بيده ولا يقبض الأرض باليد الأخرى ولا يمسك السماوات على إصبع ولا الأرض على إصبع ولا الشجر على إصبع ونحو ذلك مما أخبر به عن نفسه وأخبر به عنه رسوله الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. هما بيقولوا بيقولوا تنزيهها عن الأعراض والأبعاد والأغراض والحدود والجهات، هتطلع كل ده في كل الصفات. أقول أما مرادهم بالأغراض أنه لا يفعل شيئا بحكمة ولا لعلة غائية ولا سبب لفعله ولا غاية مقصودة، وديكم جبرية في هذا الباب. يقول لا يفعل الله شيئا لشيء ولا يريد شيئا لحكمة يريدها، يريد أغراض سموها أغراض يتوسل بها إلى نفي الصفات. يعني ربنا عز وجل قال من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل نفسا بها. قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. فلماذا شرع الله تحريم الخمر؟ لأن الشيطان يبتغي بها الوقيعة بين الناس والبغضاء بينهم، فشرع الله ذلك لحكمة ويقدر الله عز وجل شأن حكمة. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. إذن هناك حكم هم سموها أغراض عشان ينفوها. يقول لك ربنا منزه عن الغرض، مش غرض، ده كلام استغلوه لكل ما فيه لم تعليل وكي ومن أجل وأفعال المصادر التي فيها التمييز ليعلم دينا من التعليل. وحتى كل ده ولنبلوكم حتى نعلم المجاهدين، كل ده بينفوه. ومرادهم بالحدود والجهات مسألة المباينة والعلو، مسألة العلو لا فوق عرشه، يقول منزه عن الجهة يبقى منزه عن الجهة ومنزه عن الجهة فوق، هذه بدعة ضلالة. هما يقول مرادهم بالحدود والجهات مسألة المباينة والعلوم، وأنه غير بائن من خلقه. هم ده كلامهم، هم غير بائن من خلقه، لا من هم إما سيحين في الخلق، يعني زي السمن في اللبن، أو أنه عين اللبن الملح في المية، غير بائن من خلقه. يقول أن ربنا سبحانه وتعالى مش هم سيحين، أنا أقصد أن عند الجهمية الذات منتشرة في المخلوقات زي انتشار الملح في الماء، الملح اللي دايب في الماء والسكر اللي دايب في الماء، ففي متخلل لكل أجزاء المخلوقات وجود الرب. عشان كده قالوا ربنا فين؟ في كل مكان. ونفوا الجهة، نفوا العلو والفوقية، يقولون ولا مستوى على عرشي، عشان الحدود يقعدوا يتكلم يقول لك العرش يعد الذات، يكبر منها يصغر منها. هو تخيل تخيل معين في الذات، فحط العرش كده قال لك العرش محدود، يبقى اذا استوى على العرش يا اما في جزء هيطلع بره يا هيبقى مساوي يبقى الذات محدوده، يا اما هو اصغر منها يبقى يعني ينافي ان الله جل وعلا اعتقدوها، لان هم وصفوا الرب عز وصفة المخلوق. احنا لما نيجي نفكر في الاستواء، الاستواء ايه معلوم والكيف مجهول، ما نفكرش احنا في حسابتها بالمسطرة دي، ده كلام فاسد. لان ده انت لما تصف شيء فوق شيء وانت مش عارفه وربنا ما يبقى مش هتعرف تقول في حاجة وربنا، فكيف بذات الرب سبحانه وتعالى. يقولوا مرادهم بالحدود والجهات مسألة المبينة والعلو، وأنه غير بائن من خلقه ولا مستوى على عرشه ولا ترفع إليه الأيدي ولا تصعد إليه ولا تصعد إليه الأعمال ولا ينزل من عنده شيء ولا يصعد إليه شيء، وليس فوق العرش إله يعبد ولا رب يصلى له ويسجد، بل ليس هناك فوق العرش إلا العدم المحض الذي هو لا شيء. عشان كده قالوا الجهمية يريدون أن يقولوا أن الله لا شيء، عشان كده هم ملحدين أصلا في حقيقة الأمر، عقيدتهم خلاف عقيدة أهل الإسلام اللي يقول ربنا في كل مكان، ده واحد عايز يقول ما فيش ربنا. فكمال الشهود عندهم أن يشهد العبد ذاتا مجردة عن كل اسم ووصف ونعت. وشيخ الإسلام عدو هذه الطائفة. شيخ الإسلام مين؟ لا يا سيد الفضل، هو أي شيخ الإسلام؟ شيخ الإسلام هنا الهروي، هو عايز يبرأه من الكلام ده. يقول وهو بريء منهم براءة الرسل منهم، ولكن بقيت عليه مثل هذه البقية، بقيت عليه أنه يستعمل ألفاظ مشهد وهي جعل مشهد العين والذات فوق مشهد الصفات، على أنه لا سبيل للقوى البشرية إلى شهود الذات الإلهية البتة، ولا يقع الشهود على تلك الحقيقة ولا جعل ذلك إليها، وإنما إليها شهود الصفات والأفعال. أما حقيقة الذات والعين فغير معلومة للبشرية. ولما سأل المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حقيقة ربه سبحانه من أي شيء هو، أنزل الله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لذلك لما سأل فرعون موسى عن حقيقة ربه بقوله وما رب العالمين، قال فرعون وما رب العالمين، أجابه موسى بقوله رب السماوات والأرض وما بينهما. إذ لا وصول للبشر إلى حقيقة ذاته، فدلهم على نفسه بصفاته الثبوتية من كونه صمدا، وصفاته السلبية المتضمنة للثبوت من كونه لم يلد ولم يولد. هي صفات نفي، صفات يسموها سلبية، أنها لم يلد ولم يولد، متضمنة لبقاء الخلق، يعني متضمنة لصفات ثابتة من ثبوت صفات الكمال مستمرة. ولم يكن له كفوا أحد، لم يجعل لهم سبيلا إلى معرفة الذات والكل، متضمنة للثبوت، متضمنة لصفات ثبوتية. يبقى لم يلد فهو الباقي بعد خلقه، لم يولد فهو الايه الاول. من تدعوكم بادي لم تولد ومش بتولد، لكن يبقى ده مش كمال مجرد، صح كده؟ لكن لابد عشان تثبت منها كمال يبقى لازم تكون ايه متضمنة الاثبات، عشان يبقى النفي ده نفي كمال. فالله عز وجل لما تقول هو الاول والاخر، لم يلد ولم يولد، هنا اثبت صفه ايه كمال مع النفي. تعالى يقول: فما هذا الشهود العيني الذاتي الذي جعلتموه للمشاهد، وجعلتموه فوق المكاشفه، وجعلتم ولايه المكاشفه النعت وولايه المشاهده العين. تعلم ان مراد الشيخ وامثاله رحمكم ومن العارفين أهل الاستقامة أنه لا يقصر نظر القلب على صفة من الصفات بحيث يستغرق فيها وحدها، بل يكون التفاته وشهوده واقع على الذات الموصوفة بصفات الكمال المنعوتة من نعوت الجلال، فحينئذ يكون شهوده واقعا على الذات والصفات جميعا. يقول: الذات الموصوفة بكل الصفات، ولا ريب أن هذا فوق مشهد الصفة الواحدة أو الصفات، ولكن يقال الشهود لا يقع على صفة لا يقع على الصفة المجردة، ولا يصح تجردها في الخارج ولا في الذهن، بل متى شهد الصفة شهد قيامها بالموصوف ولا بد. لا، تجرد الصفة في الذهن وارد، يعني انت الذهن بيعرف يتصور حاجة اسمها علم او حاجة اسمها ايه قدرة، لكن انت عمرك ما هتلاقي قدرة موجودة في الشارع كده ماشية لوحدها، ولا علم ماشي لوحده. هتقول قابلت علم النهاردة مثلا لا، انت بتشوف شخص عالم او بتشوف ذات موصوفة بالعلم او شخص قادر او ذات موصوفة بالقدرة، ولما تقول بقى علم الله فذات الله موصوف بالعلم وموصوف بالايه القدرة وكمال الحياة وكمال العلم وكمال الغنى. لكن الذهن نهمت ولا في الذهن دي فيها نظر. هو كررها مرات كتيرة إن, إن, إن التجرد ده يقع في الذهن فقط، فلا أدري هي فيها خلل في الكتابة ولا لا. يقول: فما هذا الشهود الذاتي الذي هو فوق الشهود الوصفي. هو الحقيقة أنه يحملش إلا على معنى ذات جامعة لكل الصفات التي وردت. الأمر يرجع إلى شيء واحد، وهو أن من كان بصفات الله أعرف ولها أثبت أكثر إثباتا ومعارض الإثبات منتفن عنده، اللي هو ليس عنده ما يعارض ما ثبت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ليس معارض الإثبات عنده منتفن عنده. يعني إيه اللي بيعارض عنده؟ على سبيل المثال إيه اللي بيعارض الإثبات عند الجهمية؟ التشبيه، مش كده؟ ليه بيفروا من إثبات اليد؟ علشان ما تشبهش يد المخلوقين. طب ما احنا منتفي عندنا التشبيه اللي خلانا يعني احنا ننفي التشبيه، وبالتالي فليس هناك معارض للإثبات، نثبت يدا ليست كيد المخلوقين. يقول: من كان بصفات الله أعرف ولها أثبت أكثر إثباتا يعني ومعارض الإثبات منتفن عنده، كان أكمل شهودا. ولهذا كان أكمل الخلق شهودا من قال: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت نفسك. ولكمال معرفته بالأسماء والصفات استدل بما عرفه منها على أن الأمر فوق ما أحصاه وعلمه. فمشهد الصفات مشهد الرسل والأنبياء وورثتهم، كل من كان بها أعرف كان بالله أعلم، وكان مشهده بحسب ما عرف منها وليس للعبد في الحقيقة مشاهدة ولا مكاشفة ولا للذات ولا للصفات، يعني مشاهدة عيان وكشف عيان، وإنما هو مزيد إيمان وإيقان. عيان يقصد بالعين المبصرة. إذا قلنا عين لا علم فالمقصود كأنه. الرسول قال فتعبد الله كأيه؟ كأنك ترى. ويجب التنبه والتنبيه هنا على أمر، وهو أن المشاهدة نتائج العقائد. فمن كان معتقده ثابتا في أمر من الأمور فإنه إذا صفت نفسه وارتاضت وفارقت الشهوات والرذائل وصارت روحانية تجلت لها صورة معتقدها كما اعتقدته، وربما قوي ذلك التجلي حتى يصير كالعيان وليس به، ليس هو العيان. فيقع الغلط من وجهين: أحدهما ظن أن ذلك ثابت في الخارج وإنما هو في الذهن. حتى نتكلم عليها أيها بالضبط، عشان كده أقول يا إما سبق قلم منه يا إما نسخ خطأ في الأولانية اللي هي الشهود لا يقع صفة مجردة لا صحة شهودها في الخارج ولا في الذهن. أعتقد لكن في الذهن، ولكن في الذهن يا إما بقى مش عارف. لكن هو هنا بيقول إنما هو الخطأ يقع من وجهين: ظنوا أن ذلك ثابت في الخارج وإنما هو في الذهن، ولكن لما صفى الارتياض وانجلت عنه ضربات الطبع وغاب بمشهوده عن شهوده واستولت عليه أحكام القلب بل أحكام الروح، ظن أنه الذي ظهر له في الخارج، ولا تأخذه في ذلك لومة لائم ولو جاءته كل آية في السماوات والأرض. وذلك عنده بمنزلة من عاين الهلال بمصاره جهره، فلو قال له أهل السماوات والأرض لم تره لم يلتفت إليه. عايز يقول اللي حصل للناس دي إيه إذا كانوا مسلمين. عايز يقول اللي قالوا إحنا شفنا ربنا إيه اللي حصل لهم من كثرة الارتياض، الرياضة بتاعتهم والجوع والسهر ونحو ذلك، ارتسمت الصورة في قلبهم وتصوروا إنهم بقى من كتر ما بيفكر كأنه شافها أو اعتقد أنه شافها، وده وهم في الحقيقة. فهو بيقول كده ده إحسان ظن في غير موضعه، إن ربنا ما أمرناش بهذه الرياضات التي تؤدي إلى زوال العقول وعدم التفرقة بين ما في الذهن وما في الخارج. عشان كده الشيخ بيقول رياضته بالجوع وتعذيب النفس بتكليفها من الآثار والأغلال والرهبانية ما يضاد الطبع والفطرة البشرية، فلذلك يحصل لها في تلك الحال خيالات وهمية هستيرية تمكن الشيطان من أن يقنعهم بأنها حقائق. ولو كانت هناك رياضات تصفي النفوس لهذا الله إليها أحب خلقه إليه وخاتم رسله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مع ان المثل اللي ضربه في الحقيقه مثل ما ينفعش، اللي يشوف الهلال في اول يوم خصوصا ده حاله ممكن احد يشككوا فيها. عشان كده ايه المفروض عليه هو لو شاف الهلال ما يصومش الا لو حد معاه ايه شافه وقبلت الرؤيه. والاصل كده لان الحاجه دي بتبقى قابله للخطا والصواب. اي واحد عاقل يقول قابل للخطا والصواب، خصوصا في اللحظات اللي هي بعد غروب الشمس بدقيقة ودقيقتين وثلاثة واربعة، بتبقى لسه الإضاءة جامدة قوي والرفاهيات رفيعة قوي. مثال يعني يقول: والعمر الله إنا لا نكذبه فيما أخبر عن رؤيته، ولكن إنما نوقن أنه إنما رأى صورة معتقده في ذاته ونفسه لا في الحقيقة لا الحقيقة في الخارج، فهذا أحد الغلطين. يا يعني إما نحمل كلامه من أوله خلاص، أحسن كلام ان اول كلام الشيخ، ولا وبدل ما نقول ده هو ايه ما نكذبوش، لا احنا بنكذب انه شاف حاجه. هو في الحقيقه تكذيب بس بطريقه مؤدبه. شوفوا ابن القيم ازاي بيدعوهم الى الايه، يعني يقولوا ما نكذبش الشيخ بس الشيخ كان غلطان، مش كده؟ ما هو في الحقيقه ايه تكذيب. بس بدل ما يقول ان الشيخ، يعني انا بقولش انه كذاب، صح احنا بقولش انه كذاب بمعنى انه يتعمد الكذب، وان كان صراحه يعني امثال ابن الفارض وامثال ابن العربي وابن سبعين وابن اسمه ايه جلال الدين الرومي عسلهم، دول اولى بان يكذبوا، سلوكاتهم في غاية الانحراف والضلال، افعالهم منكرة واكوالهم منكرة. يبقى ايه اللي خلينا هدف عنهم ليه؟ عن انه هو شايف ان الشيخ الاسلام الهروي او الامام الشيخ الهروي رجل ايه صالح وعابد وامر معروف ونهي عن منكر وله عقيدة ثابتة يعني اثبت فيها العقيدة الصحيحة، فعشان كده يحسن الظن بيه. يقول سببه قوة ارتباط حاسة البصر بالقلب، فالعين مرآة القلب شديدة الاتصال به، وتنضم إلى ذلك قوة الاعتقاد وضعف التمييز وغلبة حكم الهوى والحال على العلم، وسماعه من القوم أن العلم حجاب. رجعنا تاني حكاية العلم الحجاب، قلنا أنه علم اللي هو الحجاب، العلوم غير المأخوذة من الكتاب والسنة فيما يتعلق ب يعني الأمور الإيمانية والغيبية ونحو ذلك، يعني التي ليس علم المنطق وعلم الكلام. الغلط الثاني ظن أن الأمر كما اعتقده وأن ما في الخارج مطابق لاعتقاده، فيتولد من هذين الغلطين مثل هذا الشهود الكشف والشهود. الشيخ بيقول الشيخ حمد يقول كان الأولى أن يقال مثل هذا الكذب والتضليل والتمويه عن الأغنام. لقد أخبر صادق الملاحدة القائلين بوحدة الوجود أنهم كشف لهم أن الأمر كما قالوه وشهدوه في الخارج كذلك عيانا، وهذا الكشف والشهود ثمرة اعتقادهم ونتيجته، فهذه إشارة ما إلى الفرقان، إشارة ما إلى الفرقان في هذا الموضع. عايز يقول يعني اللي هم الملاحدة الصادقين في إلحادهم، ما هم قالوا رخي إحنا شفنا وادعوا ذلك، وهم بيقولوا بوحدة الوجود، فيعني نتيجة اعتقادهم الفاسد استصوروا صحيح وقالوا لأتباعهم إن إحنا شفنا ربنا وإن إحنا كشفت لنا الحقائق زي ما قلناها لكم. كشفت كشف إيه ده وشهود إيه ده؟ هو نتيجة الضلال والانحراف. صحيح كلام متعب، بس فيه وسط الكلام دورة نافعة.